بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صلى على سيدنا النبي. اللهم صل عليه. اللهم يزيدك ربي. اشرح صدرك يا رب. والله ما هتشوف المرض يا سيدي. انا تحت امر، مش هسمع انك غير ما كلمت. الله اكبر لله الحمد. ماشي حاضر، بس انت تحت حكم ربنا يكتب لنا الروح عند سيدنا النبي. الله سيدنا تعبك الزهر. يا حبيبي يا ابن دفران، يا ابن ايه؟ انا تحت امر، ماشي حرام. انا هكتبوها بالجد وبات غلبات. وما تنفعش تتفق. لا تفتكش على الراجل كلام. ماشي يا عم الحاج. خلاص. انا هو قال لك ساكت السكين. خلاص اسكت. ماشي يا غالي. هات هات هات هات هات هات. هو الذي اصاب يا رسول الله. اقرب المقام يا عم. هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات الله يا استاذ، انا كلمت براحه، انا مش عارف ما اكلمك. كلمه بس بقى. الله اكبر، الله يرضى. الله يا حاج عبد، بحب قد الدنيا كلها. الله اكبر. محمد والله عظم مباحث القرآن بس. شوف انت، انت بخلق الشعراوي يفسره. والله انت بخلق دعم المقام الصادق اللي بطله. بطل الشعراوي. Oh. وَالْبَلَدُ الَّذِي ان شاء الله. اللهم صل على النبي. حول عليك. بسم الله سبع مرات البسمله دي. الشمس طلعت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله يبارك في كجيه. يا الله بسم الله يا عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك اللهم يرضى عليك يا خير نعم نعم الله يصلي عليك يا غادي لا الله أكبر ولله الحمد. وحياة الرسول ثلاث مرات. عليك نور يا مولاي.